العرب من القاهرة. خطوة عزيزة. عزيزة برنامج يقدمه لكم أمين بسيوني. مساء الخير. مساء النور. ست هند رستم موجودة جوه؟ ايه ماما جوه. هي مامتك؟ ايه. انت اسمك ايه؟ بسنت. وعمرك قد ايه؟ 11 سنة. 11 سنة. طيب ممكن يا موزيل بسنت تقولي الماما ان في ضيوف من الاذاعة؟ ايه تفضلكو في الصالون. ماما في الصالون؟ ايه. طيب مساء الخير يا هند. مساء الخير. كل سنة كنت طيب. كل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا. رمضان كريم. دي مفاجأة جميلة جدا. معلش ما احنا مضطرين دايما نيجي على غير موعد لأن البرنامج كده. يا أهلا وسهلا. ايه القصة اللي انت عاملاها دي؟ والله كنت بدور كده على حاجات من الجميلة اللي انتوا بتزرعوها دايما للسيدة أم كلثوم. بس أنا شايف جنب الريكوردر شرايط وزحمة في الصالون وحاجة مش معقولة. انت مؤمنة بالفوضى؟ جدا. بس الفوضى منزلية بس طبعا. طب ممكن يعني ولو ان سحر السيدة أم كلثوم يعني شددنا. ايوه اوطي شويه. ها اوطي الريكوردر شويه. لا بالعكس انا بطلب منك نعليه ونسمع جزء وبعدين نسأل في حديثنا. دي بقى اجمل. ميرسي. ست ام كلثوم هتنسينا احنا كنا جايين عشان ايه؟ ده صحيح فعلا. فنستاذنها بقى. خلاص. اولا كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. ورمضان كريم. الله اكرم. هو التحيه بتاعتي دي بتاعني سؤال غير مباشر. انت صايمه ولا لا؟ انما قبل ما ارد على سؤالك ده انت الاول صايم ولا فاطر؟ انت بتفاجئني. زي ما فاجئتني. لا الحمد لله صايم. كده طب كويس. وانت؟ انا الحمد لله يعني حصوم الشهر ده كله. ليه في شهور ما كنتش بتصوميها كلها؟ غصب عني لانه بيكون اوقات عندي شغل. وهل الشغل يا ترى مانع ان الواحد يصوم؟ لا ابدا. بس يعني انا الشهر ده عندي شغل فعلا. بس الدور بتاعي في الفيلم الجديد دور ام يعني دور كده ست وقوره. انما بالنسبه للادوار اللي كنت باخدها قبل كده يعني انت عارف ادوار الفامب والحاجات دي اللي هي بتمثل الدلع والكلام ده يعني اللي بتحسيش انه يتناسب مع جو رمضان يعني ابدا يعني في اليومين الثلاثه دول لازم افطر لأن اللي هم اليومين اللي بتصوري فيهم اللقطات دي ايوه لازم افطر لاني بحس انه ما بديش الصيام احترامه وحقه. طب يا ترى بتكفري عن الايام دي؟ ايوه بكفر عنها بطريقه لطيفه يعني وبحس انها بترديني نفسيا. ازاي؟ يعني بحب أخدم جدا على الصايم، يعني بقعد الأولاد اللي عندي اللي بيشتغلوا في البيت. أيوة. وأعمل لهم الفطار بإيدي وأخدم عليهم وهم قاعدين، أجيب لهم المية والأكل وأرجع لهم تاني مش عايزين حاجة كده. بحس إنه ده جزء بسيط يعني من اللي مفروض الواحد يعمله لما يكون فطر في يوم يعني. وطبعا بتصوم هذه الأيام بعد رمضان. بعد رمضان طبعا، وبعد ما بيفوت الأطار دي المعينة اللي شرحتها لك بصوم بعد كده. إنما السنة دي يعني مبسوطة لإني حصوم كل الشهر بإذن الله. الحمد لله. استنتاجا من الملاحظة اللي قلتيها مدام هند، أيوة، إن شغلك أحيانا بتحسي إنه فيه لقطات معينة أو الدور بيتطلب حاجات معينة. أيوة. يا ترى يعني علاقتك الروحية بينك وبين نفسك بربنا، مثلا تفكيرك في الجنة والنار، عمرك ما فكرت في الجنة والنار؟ إزاي؟ ده باستمرار الواحد بيفكر فيها يعني. وفي حاجة يعني ما عندكش فكرة من ضايقاني قد إيه. إزاي؟ يعني شوف، إحنا كفنانين بنأدي رسالة ما في شك، يعني بعتبر الفنان ده مدرس بيقول للي ناوي يعمل حاجة غلط إنه لا، لأن نتيجة الغلط حيكون كذا كذا كذا، بس من خلال عمل فني يعني. بالضبط. يعني مثلا هل يصح إنه الوحيد اللي ينحرم من زيارة قبر الرسول الفنان؟ مين اللي قال بالحرمان ده؟ والله أنا سألت فقالوا لي إنه حرام لو الفنان حج بيت الله، أو بالذات اللي بيشتغل أدوار اللي فيها السكس اللي زي أدواري كانت اللي فيها إغراء يعني، اللي فيها إغراء، يحج ويرجع يشتغل نفس الدور ده. طب إيه وجهة نظرك في الموضوع؟ يعني فكرت فيه إزاي بينك وبين نفسك؟ يعني لازم أروح المكان ده ولازم أشوفه ولازم أحس بيه، يعني أنا حاسة بيه طبعا، إنما عايزة أزوره يعني، عايزة زي الناس يعني، زي اللي بيحجوا. ده مش من حقي ان انا احج، ولا عشان ان انا باخد الادوار دي معناها ان انا ما احجش، او معناها ما يصحش ان انا افكر في ده الا لما اكبر. لا، انا دلوقتي عايزة اروح ازور، انما ده شغلي يعني بعيش منه، فازاي اوفق بين الاثنين؟ يعني لازم اتنازل عن حاجة، والاثنين غاليين جدا عندي، فتصرف انت ورد انت بدل اعمل ايه. وانا بتهيألي انك بتفصلي بين حاجتين، هند رستم الفنانة اللي بتأدي أدوار معينة على الشاشة، وهند رستم الإنسانة اللي بتطالب بهذا الحق. بتهيألي هو ده يعني اللي بتطالب بأنها تروح تحج وده من حقها وبتقول إنه مش حرام. هند رستم الأم، الزوجة اللي تقدس بيتها جدا يعني. الفنان غير الشاشة إطلاقا، وأنا قلت لحضرتك قبل كده إن ده بيوجه بيقول حاجة حسب الشخصية أو حسب الموضوع، يعني مدرس بيبقى في طبيعته هو أو في حياته الخاصة غير الشاشة على الإطلاق. طبعا، ما هو الناس مش متوقعة أن هند رستم في بيتها أو في علاقتها بأصدقائها وقرايبها ومعارفها هي هند رستم اللي بيشوفها على الشاشة. يعني يا ريت، أتمنى أن يكون الناس واخدين الفكرة. لا، أنا بتهيألي الجمهور بتاعك والجمهور العربي عموما ما تغيبش عنه الحقيقة دي، فاللي بيبدي الرغبة الملحة والإحساس الدين الصادق من ناحية أنه يروح يحج وعلاقته وثيقة جدا بربنا هند رستم الإنسانة اللي بتتكلم. بالضبط. وعايز أقول لك على حاجة بقى، ربنا رب قلوب مش رب مظاهر. طبعا لا جدال، وعلاقتك بينك وربنا دي مسألة ما حدش بيتدخل فيها، لأن هو اللي بيحاسبك وانت اللي بتتعبدينه، مش عشاننا ومش عشان حد. بالضبط يعني. كده بالضبط فعلا. طب احنا من وحي تأملاتك العميقة قوي دي، وطبعا حاجة غريبة ان الناس تعرف انك بتتأملي هذه التأملات يعني، يا ترى شهر رمضان بالنسبة لك كفنانة بيبقى فيه شغل أكتر، ولا البلاتوهات والاستوديوهات بتاخد أجازة شوية؟ والله الحقيقة يعني أنا كنت أحب قوي أتفرغ للشهر ده لوحدي، بالنسبة أن أنا أحس بيه يعني، ما يكونش عندي شغل عشان أعيش في الشهر ده، لأن إحنا هنا في منطقة يعني ما بنحسش أبدا برمضان إلا من الإذاعة والمدفع اللي ورانا بس. فأنا بحب قوي مثلا أخذ عربيتي وأنزل أروح حي الحسين أتفرج. ناس عايشين على طبيعتهم، ما بيمثلوش، عايشين حقيقي وبيحتفلوا بالشهر ده حقيقي، فده أنا محرومة منه، ما بحسوش هنا. على أساس إن هو دايما العمارات الكبيرة كده، كل واحد قافل عليه شقته ومحدش بيكلم حد. يا أخي وإحنا في منفى يعني لازم نحس كده ده بيجينا زي الضيف، فلازم نحس بيه في أي منطقة، لازم نحس بيه ونشعر بيه يعني. فبتروحي للناس البسطاء اللي بروح أحس إن أنا عايش حقيقي في الشهر ده، بشوف الطبيعة والجمال والحب يعني، معرفش بحس بشعور غريب جدا لما بروح الأحياء دي. وبتواظبي على الزيارة دي؟ مش كتير طبعا، إنما يعني مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، لأنها باخدها لفة بالعربية يعني، عشان أنت عارف طبعا إذا نزلت أو حاجة فدي بتبقى يعني. طب أنا ده يقودنا إلى سؤال، مدام في ارتباط قوي جدا بينك وبين الإحساس برمضان في الأماكن الشعبية، يا ترى أنت طفلة كنت نشأتي في بيئة بهذا الشكل؟ أنا أولا من اسكندرية ومن محرم بيه. طيب بيئة قريبة جدا من الحسين ومسجد زينب جدا جدا طبعا. طب يا ترى انطباعات القديمة أو في الطفولة لك عن رمضان كانت إيه؟ اللي أحبه أوي لحد دلوقتي ما قطعش الحكاية دي بالذات الفانوس. إزاي ما قطعتيش الحكاية دي؟ يعني لحد دلوقتي أجيب فانوس ليا والبنتي، عن شرط إن إحنا نجيبه سوا يعني الاثنين زي بعض، لأن بسنت لو أنا جبت حاجة لازم تاخد الحاجة بتاعتي، إيش معنى لازم فيها حاجة زيادة، فبضطر أجيب يا طيارتين يا فانوسين يعني هم فانوس برضو بس على منظر طيارة أو مبنى أو أي حاجة كده، بس إحنا الاثنين زي بعض نفس اللون، عشان لا هي تاخد فانوس ولا فانوس ده حاجة مش معقولة، وتلفوا بيه في الشقة أنتوا الاثنين ونقول لحوي يا لحوي كمان ولا تزعل ما عليه عملية، لأن إحنا محرومين من الجو الجميل ده، فبتحاول تعوضي عنه في الشقة. ولازم أعرفه الحسنت، لازم أحسسها بالعيشة دي. بتاخديها بجولاتك طبعا هنا طبعا لازم فبنقضي يوم لطيف يعني بالليل ده، وتيجي بقى تقول لي يعني المفروض يعني ان انا اقدم لها هدايا وهي تقدم لي هدايا، يعني جو تقدر تقول فيه طفوله اكتر يعني. من يعني انت بتاخديش بسنت لعمرك وسنك، بترجعي انت لعمرها وتشاركيها؟ برجع لها فعلا ده يعني بحب قوي اشارك الاطفال قوي في لعبهم وفي جريهم وفي طنطتهم. يعني بتهيألي مثلا يوم عيد ميلادها بالنسبة لك بيبقى عيد؟ لا من فضلك، هو بيبقى عيد بس بعديها بعيا. ليه؟ دماغي مش معقول، تصريخ وتنطيط وزعيق ودوشة وبتاع مش معقول. الأول قولي انت أب ولا لا؟ طبعا. طب يبقى بتحس بالأطفال بقى جدا وبحبك لهم طبعا. بس هي المشكلة ان الحلقة دي عن الفنانة هند رستم. كنت بقول حاجة، أيوة. كنت بتحسي وانت صغيرة بالمسحراتي ولا بتكوني نايمة؟ شوف بقى اجي لحد هنا ما اقولك على حاجة غريبة جدا. ايه يا ترى؟ انا اخاف جدا من مسحراتي. تخافي خوف؟ خوف جدا لحد دلوقتي لما اسمع المسحراتي اخاف قوي وابقى يعني عصبية غريبة. طب ليه الحكاية دي؟ معرفش يعني، درجة اتذكر مرة وانا صغيرة والدتي ندهت المسحراتي وخلتني اديته حاجة عشان تعرفي ان ده بني ادم، ما هوش الصوره اللي انا كنت واخداها انه راجل ماشي بالليل الساعه متاخره وبيخبط وبيصحي اللي نايم. فقطعا مش من البشر يعني، مش ممكن يكون ده طبيعي، فبقيت اخد فكره عنه انه ده في حاجه غير بني ادم يعني. لحد دلوقتي لما اسمع صوت الطبله دي اقوم من النوم وابقى اكني ما نمتش ولا ثانيه، وبعصبية جدا. طب لحد دلوقتي اخاف منها. احنا نعمل فيك حاجة، ان احنا نسمعك صوته دلوقتي والله. ايه رأيك؟ يبقى ميرسي قوي. عشان تحس انه من الإذاعة وما بفوتش عليك في الشارع. للأحياء أجل صوت العرب تقدم بيت العيلة. بيت العيلة سهرة من إعداد وتقديم إمينة صبري. أنا كنت أتمنى أن أنتوا تبقوا معايا في هذه السهرة، لأن أنا أولا مع بابا عبده ومع جده عبده هو وأولاده وأحفاده، وإحنا بداية بنقول لهم كل عام وهم بخير وسعداء جدا بيهم، وبنقول ربنا يبارك لحضرتك أستاذ عبد المنعم مدبولي والمدام نجاة في أولادكم وأحفادكم، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وأنت بخير وكل المستمعين طيبين وبخير في مصر وكل البلاد العربية. نتعرف بقى بالعيلة الكريمة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا بيكي، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة. احنا طبعا قابلناكي كتير قبل كده. ليا الشرف الحقيقة. والحقيقة اللي يعرف أستاذ مدبولي قوي لازم يعرف مدام نجاة. الله يخليكي، الله يخليك. دايما واقفة معاه في مشوار حياتي. دي مهمتي. دي مهمتي، لازم أقف في ورا الكواليس زي ما بيقولوا، أو في الخلف يعني، عشان أجهز يبقى تسمع كلامها زي ما تسمع كلام المخرج. أمال طبعا. أمال تسمع كلامها أكثر من المخرج. أنت بتخرج الحياة بقى يعني. المهم بقى يقلوا الجو اللي هو بيه بقى عبد المنعم اللي بيساعدنا دايما الحمد لله. طب نتعرف على باقي الأسرة بقى الكريمة. أمل أهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أنت بتشتغلي إيه أمل؟ أنا حاليا لا، بس أنا محاسبة. مالكيش دعوة بالفن يعني؟ لا. بتبصي لبابا ليه؟ هو اللي رفض. ليه أستاذ مدبولي رفض ان امل كانت تعمل بالفن؟ اصلها انا ابدا، هي كانت خرجت من يعني خدت البكالوريوس واشتغلت بعد كده محاسبه، كانت بتاخد معايا كويسه جدا، وبعدين لما خلفت بقى قعدت عشان اولادها وبقت مشكله فمتقدرش. بابا هرب من الموضوع بسرعة على طافع كده. طب اولادك فين اللي معانا؟ دي الكبير سيف الدين. اهلا يا سيف. اهلا. انت كنت مش عايز تيجي تسجل وتلعب الاتاري مش كده؟ كنت بتلعب اتاري دراسي؟ ايه حاطط فيلم ايه؟ لا كرة. كرة برضو؟ طب ما كان في كرة في التلفزيون. كرة في التلفزيون وتو كرة في الاتاري؟ طب انت بتلعب كرة؟ بتلعب ايه بقى؟ وينج يمين خط وسط. الله اكبر. طب سيف ومين يا امل وابن نور الدين؟ اهلا يا نور. الحمد لله. انت في سنه ايه؟ كويس. انا ايه؟ رابعه ابتدائي. عندك امتحان خمس يوم العيد على طول؟ طب بتعملوا ايه بقى النهارده في العيد؟ بتلعبوا ولا بتذاكروا؟ بنذاكر وبنلعب. يا سلام، مقسمين الوقت على الاثنين. طب نكمل التعرف على باقي العيله ولا نجد؟ محمد. ايوه اهلا وسهلا. ده الكبير بقى البكري ولا؟ لا مش البكري، هو انا يعني اكبر من امل في السن بس اصغر منها في المقام. يعني مش عامل عليها اخ كبير بقى؟ لا ما ينفعش ابقى عليها اكبر اخ اكبر وانا هي اكبر. وهي اكبر في المقام. بتشتغل ايه يا محمد؟ انا مهندس و عندنا شركة تجارة في تجارة السيارات والاستيراد. ايه الحكاية الهندسة والرياضة وده ملكوش دعوة بعمومة مدبولي خالص؟ لا هو بابا من الصغر اصر انه محدش فينا يسلك في مجال الفن. يعني قاعد الاول يقول لنا خلصوا دراستكم لانه الفن ما بياكلش عيش، وطبعا هم على ايامهم ما كانش بياكل عيش. انا فاكر ان هم كانوا بيصرفوا على هوايتهم من دخولهم الخاصه يعني. انما دلوقتي طبعا الوضع تغير خالص. فمن الصغر وهو قاعد يبعدنا عن طريق الفن يعني، وقال لازم اول تخلصوا شهاداتكم وبعدين بقى كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. فبقت صعبه بعد ما الواحد ضيع بقى مثلا 22 23 سنه في الدراسه ان هو يغير الكارير اللي مشي فيه. يعني ضحك عليكم مثلا؟ هو ما ضحكش، هو طبعا اخذنا واحده واحده من غير ما نحس. انما اكيد برضه هو له وجهه نظر على اساس ان هو عاش جوه الوسط الفني وعاش حياه الحياه الفنيه وجايز هو حاس ان هي متعبه وما تنفعش مع اي حد فجايز هو حاس ان ولاده مش هيعرفوا يعيشوا الحياه دي فعشان كده هو بعدنا عنها. طب نتعرف بقى عليك اكتر وزوجتك اللي قاعده جنبك اتعرف عليكي. عزة الحناوي اهلا اهلا بيك. بتعملي مدام عزة ولا لا؟ لا برضو قاعده في البيت. واولادك مين بقى من اللي حوالينا؟ هي عمر سنه رابعة ابتدائي كبير وحازم اولى ابتدائي. طب عمر بيهرب وجري وراكي ليه؟ كان قاعد جنبك مكسوف يتسال سؤال ما يعرفش يجاوب. فاكر امتحان يمكن ولا حاجه يعني. لا انت الامتحان خمس يوم العيد احنا مالناش دعوه. قولي اسمك بقى. عمر محمد عبد المنعم مدبولي. الله حلوه قوي. بتبقى فرحان وانت في المدرسه لما تقول ان جدك عبد المنعم مدبولي؟ عندي صوتك. هم اصحابك عارفين؟ يقولوا لك ايه يعني حاسس ان انت المدرسين واصحابك كده بيعاملوك معامله خاصه او بيبقوا فرحانين بيك ان انت حفيد عبد المنعم مدبولي؟ يعني مدرسين كده ولا لا؟ بتقول ايه يا سيف؟ بترفع ايدك انت لازم في حاجه. لا كل المدرسه بيدعوا لي يا مدبولي يا مدبولي. هو مش مدبولي. ايوه بس هو لقب تاني خالص عشان هو ابن امل. لكن الكل بيقولوا لي يا مدبولي. اصحابه كتير بيقولوا عايزين تليفون جده عشان نكلمه. واللي بيتكلم اول ما بقول قالوا يقول لي انا صاحب صيح ممكن اسلم على جده. تبدو له على طول مدام صيح بقى هو اللي يعني اللي كلمه افتح يا سمسم. طيب بقى عمر انت خدت العاديه ولا لا؟ خدت من عمه بس. من عمه؟ ما خدتش من جده؟ لا لا ما خدتش. ايه يا جده مش بتدي العادية ولا ايه؟ هو انا اقدر استنى مش عشان كان التاني مسافر فاديها له. يعني العم والجد والجده بتدي ولا طبعا هم دول بيعتقوا. ده بيقولوا لك العيد الكبير يبقى العيديه مضاعفه عن العيد الصغير. دايما في العيد الكبير تتجمعوا في البيت هنا استاذ مدبولي؟ اصل هم معايا في البيت. يعني ودي ميزة يعني ان هم معايا في البيت واي حد عايز حاجة يفوت ياخدها او اي حاجة. حتى العطيرة عايز يعمل تواليت يطلع عندي. يعني مثلا امل تحت مني اقول لهم شقتكم اقرب اقول لهم مامي نايمة. عايزين 50 قرش انا عايزين 5 جنيه انا عايز ساندوتش انا. يعني البيت هنا معمول زي الوسية او التكية او البيت الكبير زي ما حضرتك مسميها البرنامج او باب العيلة ربنا يدينه. لكن هل البيوت اللي بنقول فيها اسر زي زمان اللي بيبقى الجد والاولاد وكده دي بتبقى حلوة وحشة كده ولا ايه امل؟ لا لا هو ما فيهاش حاجة وحشة. هي حلوة قوي. طب هنسأل مرات اخوك يعني كان يبال. لا لا ده جميل. اولا هو كده في شبه التزام انه احنا يوم الجمعة لازم كلنا بنتغدى مع بعض. يعني حتى لو طول الاسبوع عندنا مشاغل عندنا مشاوير بنبقى عاملين حسابنا ان يوم الجمعه هنتلم. زائد انه في خلال الاسبوع اي حد فينا محتاج اي حاجه عارف ان البيت ده مفتوح. يعني انا لو محتاجه انام لو تعبانه لو رايحه مشوار معتمده ان ولادي لو احتاجوا اي حاجه مامتي موجوده. كويس. انا تعبانه عارفه انه حرفه سمع التليفون هينزلوا لي سلمتين يشوفوني مالي. فلا جميلة جميلة جميلة. طبعا. طب انت عشان ده بيت بابا ها؟ انا نسأل بقى بالنسبة بيت الحانة بقى ها؟ ايه الاخبار؟ لا برضو زي ما عمل ايه بالسبت هي اللي فوق ها؟ طول النهار يا طنط حطي لي في السبت حنزلك. لا الحقيقة مش هتعيش طول النهار. لا عيش بس كل حاجة وهي كمان طنط دلدلي السبت. كل اكل عارفة ان انا بحبها نوع فاكهة مش عارفة ايه تندهلي عزة نزلي السبت اروح نزلها السبت حتى لي فيه والسبت بيتميلي لحمة كمان؟ كله بقى كل حاجة مش عايز بس زي محمد لا لا كله طب عزة الولاد برضو طول النهار يعني تقريبا عندنا النان يعني تعالوا تغدوا لا عندنا النان نتغدى عندنا النان قاعدين عندنا النان بالليل برضو يجوا من المدرسة يجوا من المدرسة علينا عليك الأول يسألوا مامي عندك ايه غدا لا احنا نتغدى تحت. يعني بتحبوا أكل ماما أكتر ولا أكل ماما أكتر؟ لا ماما طبعا. وأنت؟ ها؟ الاثنين احنا كلمناكوا ولا لا؟ انت حازم ها؟ حازم انت في سنة ايه؟ انا في سنة. شوف سيف بيقولك ايه في ودنك؟ يقول عن شوش. في اولى ابتدائي؟ بتحب اكل ماما اكتر ولا اكل ماما؟ بطلع دبلوماسي. ده انت معلمه ايه؟ لا مش معلمه ده، غير معلمنا. لا لولا دبلوماسي غير طبيعيه، غير طبيعيه. يقول لك الاثنين عشان ماما ما تزعلش منه. لا بجد، طب بتحب يعني اجمل اكله بتعملها لما ايه؟ طعميه. طب ومامي؟ العيش. أحلى حاجة بتعملها مامي العيش؟ لا المكرونة. طب كويس. وانت يا سيف مامي بتعمل ايه حلوة قوي؟ بتعمل شوربة. ان احنا ما بنطبخيش خالص، هي بتتحمل مسؤوليتنا بالكامل، احنا فاتحين البيت اوانت. طب قولي ان انا بتحب ايه؟ كشري. حكايه الطعميه والكشري كل فول فول كده. لا عشان يوم الكشري والطعميه دي بيبقوا سعداء جدا، مفيش لحمه ولازم تاكل دي وسناني مش عارفه نضغها حاجه، مع انها بتلو يعني بتبقى، لكن هم ليه الكمونيه، انت ناسي الكمونيه. هل تحب الكمونية يعني؟ لأن أنت عملها حلوة قوي؟ قولي هو جدك بيديك هدية كام؟ معرفش. الله؟ لا لا لا لا، بقى تخافش، احنا مش ضرايب. 350. ده ناوي عاوز معرض. ايه من سلطه؟ وش معنى 50 دي؟ ما تبقاش 300. انا عارف انت خدت المره 350. كويس. طب اكبر حفيد عمر ها؟ ولا مين؟ سيف. سيف انت بتاخد كام عادي؟ زيهم بالظبط. زيهم بالظبط، يعني انت زيك زي حاجل. لما جده بيديك كام؟ لما بتديني 150 وجده بيديني 250 مره و350 مره. اهو حصل اهو 350. الله يا رب. طب وانت يا عمر؟ لا العيل الصغير جده ادانا 200 والنمر ده اديته 200. والعيد الكبير لازم بقى ضعف مش كده؟ طب بتجيبوا ايه بقى بالعاديه؟ يعني ده مبلغ حلو تجيبه. مش حاجه وياخده تاني. لا والله بتجيبه ايه؟ ساعات بنصرف وساعات بنخلي. بتحوشه؟ جبت ايه اخر مره؟ اخر حاجه هديه كنت انا مش موافق عليها وانت قلت هروح اجيبها من فلوسي، كانت ايه؟ عنده فلوس بقى وحر. هروح اجيبها من محفظتي. قول لي يا ابني ما حدش يقعد يضيع فلوسه كل شويه كده في حاجات من دي. يقول لي لا روح اجيبها من فلوسي. طب نشوف جبت ايه يا عمر من فلوسك؟ الكرة. الله. العربيات. وإيه كمان؟ مش فاكر. أنت إيه؟ هذا سيف. بيشاور لك إيه؟ شريط سوبر نينتندو، شريط الأتاري. إيه إيه الحكاية دي يا أستاذ بتقول الأطفال دلوقتي بقوا بيحبوا حاجات يعني غريبة يعني مكان. هم كانوا كلهم زمان يحبوا يتفرجوا على ماتشات الكورة. هم دلوقتي جابوا البتاع اللي بيقولوا عليه. بتاع بيقولوا عليه ده. ويجيبوا الفرق ويقعدوا يلعبوا، ممكن يقعدوا يعني من الصبح ما حدش لدرجة إنهم بيحرموني أحيانا من إن أتفرج على التلفزيون. لأنهم بيستعملوا التلفزيون. أستاذ مقبولي ما عندكش أحفاد بنات؟ عندي بنت أحمد اللي هو سافر. يعني حفيدة واحدة بس؟ حفيدة واحدة. وبنت واحدة؟ يعني أنا الواحدة بالليلة. دلوقتي الليلة كلها. أنا ولا الحفيدة؟ لا ما تحرجنيش. انت حاسه ان انت يعني دلوعت العيله فعلا يا امل؟ لا هو دلوعت العيله ده هم اللي يقولوا مش انا اللي اقول. لا يعني حاسه ان في بتتميزي عن محمد واحمد. انا عشان بنت وحيده اكيد طبعا في في طبعا اكيد في فرق. ونسال ماما بقى بتميزيها عن الصبيان ولا العكس؟ والله هم طبعا كلهم ولادي. وبعدين لا انا مش حاسه اني بفرق بينهم في المعامله او في يعني مش صاحبتك اكتر هي جدا طبعا. يعني خصوصا ان ولاد الصبيان دلوقتي اتشغلوا قوي باعمالهم فمش فاضيين لي. لكن هي وقت ما ارفع سماعه التليفون تعالي امل نروح هنا تعالي معايا يعني على طول. طب نسال بقى الباشمهندس محمد يمكن يكون هو عانى من تفرقه معامله بابا وماما الامل ولا لا؟ لا هو مش معاناه طبعا ولا حاجه. لا هو هو طبيعي. لا هو طبيعي طبعا ان البنت بتبقى لا وحبيبه ابوها وحبيبه امها بس لاسباب مش عشان تفرقه. هي البنت دايما بطبعها بتبقى رقيقه ودلوعه ومش عارف ايه وكده. ممكن يبقى معانا احنا حزم شويه. على سن احنا مش هنعيط بقى ومش هنزعل ومش عارف ايه, فمش هنصعب عليهم وكلام من ده. انما البنت ممكن تتوجه بس مش بنفس الحزم طبعا, يعني لانه طبعا برضو هي اكيد اهدى مننا فما سببت لهمش المتاعب اللي احنا سببناها. فبنفس الفرق ده هم كانوا بيعملوها يمكن بصبر شويه او بهدوء شويه عننا, لان احنا طبعا كنا عاملين بلاوي يعني. يعني عايز اقول البنت ليها طريقه مختلفه في التعامل. ده لازم لانه ما ينفعش الـ الـ الـ العنف مع اللي بيتخذ مع الصبيان ما ينفعش مع البنت, لان البنت ممكن اولا هي تتكسر بسهوله نفسيا يعني, انما الولد ممكن يستحمل وبتاع, وبعدين بالعكس ده بيتعود على انه الحياه بتبقى دلوقتي بقت كلها عنف يعني, حتى لعبهم كلها عنف. فطريقه تقويم الولد مختلفه خالص عن طريقه تقويم البنت. نفسك تجيب بنت؟ والله الحمد لله عندي ولدين كفايه قوي يعني. نفسك في بنت؟ لا الحمد لله. طب نسال المدام, ها نفسك في بنت؟ لا يعني كان نفسي وانا في المرتين اللي حملت فيهم يعني كل مره اقول ايه المره دي بقى بنت, بس خلاص بقى الحمد لله كده كويس قوي يعني راضيه بكده. طبعا الحمد لله الحمد لله. طب انا عايزه خاطر في بالي حاجه كده وانا شايفاكوا حواليا, ربنا يبارك لك فيه يا استاذ مدبولي مدام نجات. دايما يعني في حاجات بتبقى وراثيه يعني, هل خفه الظلم وراثيه؟ انا يعني حاولت اعرف الحكايه, لقيت فعلا يعني عيله والدي كلهم فعلا دمهم خفيف, وبالذات يمكن الستات اكتر. الستات اكتر, ويعني محمد برضو يقعد يعكسني, احمد برضو يعكسني, يعني في خف الدم صحيح يعني. وكتير جدا يقولوا لي يا عم منعم, يا عم منعم انت هتبقى كويس في التمثيل قدامك سنة مستقبل يعني, قدامك لك سنة كده ولا اتنين وتبقى كويس. لا يعني هو يا استاذ مدبولي يا مدام نجات ظريف يعني, طبعا هو ككوميديان ظريف جدا, في البيت بقى ظريف ايضا ولا ظريف ونيرون في نفس الوقت؟ طب احتاجوا يا جماعه, احتاجوا على بابا يا امل. بابا اصله اولا طيب جدا جدا جدا وعصبي جدا جدا جدا, بتهيالي احنا كلنا طلعنا كده يعني. انا بتهيالي عموما حتى اللي بيتنرفزوا بسرعه قوي بيهدوا بسرعه قوي, بيبقى قلبهم ابيض قوي. لكن هو بابا طبعا يعني كل حاجه بتتكلمي على خف الدم وفي البيت طبعا هو لطيف جدا, وخصوصا مع الولاد الصغيرين يعني بيستحمل منهم هزار وعنف وشقلبزات ويقعدوا يهرجوا سوا ويضحكوا سوا, واحنا لا احنا تركنا على الرف. واحنا ما شفناش الدلع اللي هو ده لا يعني طبعا صحيح فعلا اعز الولد ولد الولد ده شيء طبيعي, لان اولا هو بيستحمل منهم حاجات احنا لو كنا عملنا عشرها كنا ترمينا في الشارع. يعني مثلا بابا كان معاد نومه ده موضوع مقدس, ولازم كلنا نخش اوضنا ونقفل عينينا الباب وصوتنا ما يطلعش في الشارع. هم احنا بنحاول نعلمهم على كده, بس لما يعني بابا سايبهم فاحنا هنكبتهم بيها ليه؟ اذا كان هو صح, اذا كان داخل ينام سايبهم وبصوت بصوتهم, وهو يمكن يكون بقى يعني بيجي له النوم على صوتهم دلوقتي وبعدين هم مثلا بيعملوا معاه عمايل احنا ما كناش نقدر نعملها, يعني يتشعبطوا عليه ويطلعوا فوق كتفه وفوق راسه والطربات يعني بالحاح يكاد يكون بالارض. بتخبط المخدات دي فايد, دي لعبة بقى بتاعت رمي المخدات على بعضنا دي. هم الاربعة وجده, وفي صورة الحازم بقى ماسك جده ماسك المخدة ونازل بيها ضربة على جده, هو سعيد قوي طبعا عمال يضحك يعني. الشباب ورياضة تقدم المغنى فن وسلطنة, نشرتنا عالي وسلطنة, المغنى بتغذي القلوب المغنى حس ودندن. دندن موسيقى محمد علي سليمان. تقديم سمية عبدو. عزيزي المستمع، في حياة كل منا دندنات مع ذكريات حب، فرح، ألم، وشوق وحنين. ومعنا في سهرة الليلة الإعلامي الكبير وجد الحكيم. الإعلامي الكبير وجد الحكيم، تحب نبتدي منين الحكاية؟ هي الحكاية طويلة، وأقول لك إنه يعني أنا مشواري مع عبد الحليم بدأ في منتصف الخمسينيات واستمر إلى يوم رحيله. وأقول لك إنه أنا من أول يوم شفته كنت مقتنع بيه كفنان، وكنت مقتنع بحماسه، واحد يعيش لفنه فقط، ما يعني حتى رغم حتى لو كان فنه ده بيتسبب في مرضه فهو بيضحي بصحته من أجل إن هو يحقق شيء، لأنه زي ما يكون كان حاسس إن عمره قصير في هذه الدنيا، وكان يحب يحاول إن هو يعوض يعني قصر مدته في هذا الزمن بأنه يعطي كثير من الأغاني كي تبقى له كرصيد يعوضه عن قصر العمر. وليك أنه إحنا يعني التقينا في ظروف كان في استوديو مصر مع الأستاذ عبد الوهاب، واستمرت صداقتنا على طول زي ما قلت، وكان يعني ما كانش يسخر عليه بالطلبات، يعني هو رغم أنه صديقي وأنا في موقف الإذاعة أستطيع أن أنا أحقق له بعض الأشياء في مجال الإنتاج اللي عمره ما كان طلب من حاجة مني بدون نقاش وتفكير. الشعار اللي هو كان ملتزم به حتى آخر حفلة ظهر فيها على المسرح أنه كان يستهل دايما بفقرته الغنائية بالشعار الغنائي اللي كتبه عبد الرحمن الأبنودي، وبيقول فيه أحلب بسماها وبتربها، أحلب بضربها وأبوابها، أحلب بالمدنة وبالمصنع، مدغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أنا أعتقد أن هذا الشعار ما أحوجنا إليه أن احنا نردده جميعا في كل مناسبة وفي كل حفلة وفي كل تجمع، لأننا بنواجه هجمة شرسة تهدف إلى تمزيق العالم العربي بشكل بشع. وأتمنى أن فنانين يستهلوا فخرتهم الغنائية في كل حفلاتهم بهذا الشعار الجميل. أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالبطنة، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمدفع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية بتغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. الإعلامي الكبير وجد الحكيم، ذكريات كتيرة كتيرة، وحب وفاء لعبد الحليم. ننتقل مع حضرتك لمرحلة تانية في حياة عبد الحليم، وإيه الأغاني اللي دايما في ذهنك وبتدندن بيها وذكريات جميلة مع أغاني حلوة؟ أقول لك إنه كان هيصور أول لقطة كان هيصورها مع الفنانة شادية ما كانش التقى بيها ولا كان تعرفه خالص، فقال لي أنت علاقتك إيه بشادية؟ قلت له صديقة عزيزة وغالية جدا. قال لي أنا عايزك تيجي معايا في الاستوديو لأن أنا يعني عايز بس أن أتعرف عليه حد يقدمني لها، لأن أنا هعمل فيلم معاها بس ما التقيناش خالص. أقول لك إنه ما رحنا شادية أثرت المسافة، مجرد ما دخلت من بعيد كده قللت معايا واجري وتقعدنا نهزر بعيد، بصت لعبد الحليم قالت له انت مطرب جميل جدا وانا سعيدة ان احمل معك فيلم. دي يعني خليته ارتاح وحس ان هو وصل بغناه وفنه الفنانة شادية، وحدقته تعالى هات الكرسي وقعد جنبي، يمكن انا حتى محتفظ عندي بهذه الصورة النادرة اللي انا بقعد لان انا مش باين في الكادر، لكن اول مرة كان بيقعد عبد الحليم مع شادية. بقولك انه انا كنت ولا زلت بنساعد قوي بالغنوة اللي بتجمع شادية وعبد الحليم مع بعض اللي فيها اختار خيالي، اختار خيالي مع الليالي. انا بشوف ان دي غنوة ثنائية جميلة للغاية، الاتنين بيأدوها بسجن وبروعة، يعني اعتقد انها كانت تستحق التشجيع والنجاح والإقبال الجماهيري اللي حصل عليها وقت ما ظهرت في أحد الأفلام اللي مثلوها سوا. وأقول لك إن دايما كل ما أسمع هذه الغنوة يعني أقول إنه إن الاثنين ربنا حباهم بدرجة صوتية متقاربة، إن هم ما يغنوا مع بعض ما بتحسيش إن في اثنين بيغنوا، لما تحس إن في صوت جميل هو اللي بيقول الغنوة، سواء كان بصوت شادية أو بصوت عبد الحليم. I'm مرة مرة وانا كنت خالي واحضر خيالي على مدى ساعة ونصف ساعة نعيش معكم ومع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ومسرحية المتزوجون. مسرحية المتزوجون بطولة سرير غانم، جورج سيدهم، شيرين، نجاح المودي، زكريا موافي، أحمد ماهر ومجموعة كبيرة من نجوم فرقة ثلاثي أضواء المسرح. وتبدأ أحداث الفصل الأول من خلال الصديقين مسعود وحنفي اللذان يعيشا معا عيشة متواضعة في بدروم أحد المنازل. بيلتقي حنفي بلينا وهي فتاة من أسرة غنية وينال إعجابها ويتزوجها. حنفي عنده طموح في أن ترفعه لينا إلى مستواها الاجتماعي بعكس لينا التي تريد أن تبدأ حياتها من الصفر ويتزوجها في البدروم لحين رجوع والدها من السفر كما يطمح مسعود. وهناك تعبر لينا عن انبهارها بهذه العيشة المتواضعة. الله الله شمي فيها جاز حبنا. ايه ده زير. هو ده البانيو اللي كان نفسي استحمى فيه من زمان. استحمى هنا؟ مش انت بتستحمى هنا؟ انا استحمى. معقول انا استحمى؟ استحمى فين؟ انا بستحمى هنا. الموز بتاعك ده انتي ما شفتيش الحاجات دي خالص؟ انا اول مره اشوف الحاجات الحلوه دي. ده موز بتاعنا احنا بقى. هو انتوا عندكم موز غير الموز بتاعنا؟ الموز عندنا اصفر وما عندوش شراشيب خضر. موزكو اصفر؟ ده موز. امال ده ايه؟ ده جزر واحنا حلقين له بقى. ده مش جزر يا روحي، ده فجي. فجي يا ماما، فجي. فجل اخضر وراوي. فجل. فجل. اشكرك يا رب، حققت لي كل احلامي. هفضل اصلي لك طول عمري. فجل حبنا برضو. كل ده عشان فجل حبنا. ده في بدنجان حبنا وبطيخ حبنا في الحضن يا رب. يسلم شرف رفيع من الأذى حتى يراق على جوائب وتمو. يا حنفي انت اتجننت، وطي صوتك كمان. عاوز توطي؟ اخص عليك يا مسعود يا صديق العمر يا مزبلة. بتخدني مع عمراتي في ليلة الدخلة؟ ده انا هشرب من دمك. ليف هيم يو ار كريزي. وكمان بتدافع عنه يا خاينة. انت اللي خاينة. انا خاينة؟ ايوه. برافو. ايه برافو؟ اتجنن. خلاص بقى ما تسوقش فيها قوي كده. يا تسوقش في ايه؟ الناس مشت خلاص. مين اللي مشت دي؟ يا دي الحوسه. انا نسي. ايه يا حنفي انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه يا جدع؟ انت بتمثل انك انت العريس قدام جمالات بس. ايه ده؟ انا مش العريس. عريسي وزفت ايه؟ مش انا اللي كاتب كتابي عليها قدامك؟ ليه يبقى انا العريس؟ امال انا بقى ايه بقى؟ ام العروسه. انا مش عارف. يعني انت ما كنتش بتخني؟ انت يا حنفي احنا عاملين كل الزيطه اللي فاتت دي عشان جمالات. لو عرفت ان انا اللي اتجوزتها هتشنقني. وصحصح بقى، انت جعان ولا ايه؟ مالك نسيت؟ ما تفهموني ايه حكايه جمالات دي اللي انتوا خايفين منها؟ ابدا يا ستي، انا دي واحده وليه مجنونه كده بس بتحبني. ما انت لازم كل الستات يحبوكي حياتي، لانك عمله نادره، وعشان كده اي دو. وات؟ اي دو. يو دو؟ يس اي دو. اوكي. You do? Yes, I do. Okay, me, I, DDT. You do? Yes, I do. I does. Hey, mommy. Hey, but, مشكلة روح الولية دي أصلها عايزة تتجوزني ومصرة و... ده حلم بتحلم بيه كل واحدة إنها تتجوزك، بس لازم أخلاقها تكون رياضية وتعرف إن قلبك اختارني أنا، وعشان كده I do. تاني؟ تاني I do. You do? Yes I do. أيوة بس اسمها لو عرفت هنروح بداهية. ليه؟ أصل إحنا ماضيين لها كمبيالات مش كاتبة 2000 جنيه. استلفتهم منها؟ ابدا. استلفنا ايه؟ دخلوا رجل للمخبأ اللي ساكنين فيه انا وحنفي. ياي، تعرفوا نستاهل اكتر؟ ما لولا ست جمالات معجبه بس مسعود كانت طلبت فيه اكتر، وعشان كده بقى اي بيكوز. لا لا لا لا، خلاص خلاص. متشكرين. معلش متشكرين قوي، مهمتك انتهت يا ابو حنفي. بس انا عايز اصرحك بحاجه روح، ان الوليه دي لو عرفت ان انا جوزتك ممكن توديني السجن. ما هي لازم هتعرف وتوديك السجن. لازم سجن؟ هي دي حاجه اوريجينال خالص. اي لايك. هي ما احنا بنحاول ناجل في لازم دي لحد ما الامور تتصلح، وهتتصلح على ايديك ان شاء الله، والبركه في الاستاذ حنفي، لان قدامها هيبقى هو العريس. يا مدام هي موجوده هتبقى انت مراته وهي عليك كل حقوقك. وعشان كده اي بي كروز انت جربت دي على الدماغ يا حنفي؟ صح حلو قوي يا غدا. ايوه بس ما تسوقش فيها قوي كده. الظاهر ان حنفي بيحبك قوي. حنفي ده اشرف عمر. انا اعرف حنفي ده من ايام الفراعنه تقريبا. والده ووالدي كانوا بيشتغلوا سوا. كانوا بيشتغلوا ايه؟ كمسريه. يعني بهبهاتكم بتوقف المحطة الجاية أستاذ؟ بهبهاتنا؟ اسمهم بهبهاتنا؟ شفت دي قلق؟ يعني انت أبوك اسمه بهبهوك؟ بهبهو أبويا. بهبهاتنا؟ الأم يا روحي أنا بهبهويا أنا غير بهبهوه هو. أنا بهبهويا كان كمساري، بهبهوه كان أتوبيس. سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاظ.